بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن الكبر. السعي لإصلاح القلب أفضل من نوافل العبادات، وأعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح. يثاب العبد على الموالاة والمعاداة في الله وعلى التوكل والرضا، ويعاقب على الكبر والحسد والعجب والرياء. وكلما ازداد العبد تواضعا وعبودية ازداد إلى الله قربا ورفعة. وأصل الأخلاق المذمومة الكبر والاستعلاء، به اتصف إبليس فحسد آدم واستكبر وامتنع من الانقياد لأمر ربه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وبه استحبت قريش العمى على الهدى، قال جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وهو الذي منع ابن أبي سلول من صدق التسليم. ودعا سليمان عليه السلام بلقيس وقومها إلى نبذ الاستعلاء وإلى الإذعان: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهو سبب للفرقة والنزاع والاختلاف والبغضاء. قال سبحانه عن بني إسرائيل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وبسببه تنوعت شنائع بني إسرائيل مع أنبيائهم بين تكذيب وقتل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهو من أوصاف أهل النفاق. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. المتكبر متبع لهواه، ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص، مطبوع على قلبه لا يقبل إلا ما يهوى. قال جل وعلا: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، والله يبغضه، إن الله لا يحب كل مختال فخور. والمتصف بالكبر مصروف عن الاعتبار والاتعاظ بالعبر والآيات: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والمستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل، وقد تعجل له العقوبة في الدنيا، فقد شلت يد رجل في عهد النبوة بسبب الكبر. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وقد خسفت الأرض بمتكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. وفي الآخرة يعامل المتكبر بنقيض قصده، فمن يترفع عن الناس في الدنيا يطأه الناس بأقدامهم في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الذر يطأهم الناس بأرجلهم. رواه البزار. ومن حمل في قلبه ولو شيئا يسيرا من الكبر حرم عليه دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. والنار دار لهم، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم. رواه مسلم. الكبرياء من خصائص الرب جل وعلا لا ينازع فيه، ومن اتصف به من المخلوقين عذبه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. رواه مسلم. والله جل وعلا هو المتكبر وحده، قال عن نفسه سبحانه: العزيز الجبار المتكبر. والإسلام حمى جناب الكبرياء والعظمة لله، وحرم كل طريق ينازع الرب في كبريائه، فمنع لبس الذهب والحرير للرجل لكونهما مدعاة للكبر والخيلاء، وتوعد المسبل إزاره بالعذاب، ونهى عن التشدق في الكلام اعتزازا. فالبس رداء الانكسار والتواضع، فما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك أو أكثر. ومنشأ هذا من جهل العبد بربه وجهله بنفسه، فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال، وعرف نفسه بالنقائص والآفات، لم يستعل ولم يأنف. والعذاب يقع على من تغلغل ذلك في قلبه، وتكون خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها. ومن فتحها على نفسه فتح عليه أبوابا من الشرور عديدة، ومن أغلقها على نفسه فتحت له بإذن الله أبواب من الخيرات واسعة، وفي التواضع رفعة الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. وهو من أخلاق الأنبياء وشيم النبلاء. موسى عليه السلام رفع الحجر لامرأتين أبوهما شيخ كبير، وداود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، وزكريا عليه السلام كان نجارا، وعيسى عليه السلام يقول: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وما من نبي إلا ورع الغنم، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان رقيق القلب رحيما خافض الجناح للمؤمنين لين الجانب لهم، يحمل الكلة ويكسب المعدوم، ويعين على نوائب الدهر، وركب الحمار وأردف عليه، ويسلم على الصبيان، ويبدأ من لقيه بالسلام، ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى ذراع أو كراع. التواضع سبب العدل والألفة والمحبة في المجتمع. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. المتواضع منكسر القلب لله، خافض جناح الذل والرحمة بعباده، لا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه. وهذا خلق إنما يعطيه الله من يحبه ويقربه ويكرمه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.